من صفحة الأعشاء الجزء الثالث صفحة 511 الأسلوب الرابع أن يبتدأ الكتاب بالصلاة كما كتب القاضي الفاضل عن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الخليفة ببغداد في البشرى بفتح بلد من بلاد النوبة أيضا وانهزام ملكها بعساكره. صلوات الله التي أعدها لأوليائه وظهرها والتحيات التي قذف بشوابها شياطين أعدائه ودحارها وبركاته التي دعا بها كل موحد فأجاب وانقشع بها غمام الغم وظلام الظلم فإنجاب عن إنجاب وزكاته التي هي للمؤمنين سكن وسلامه الذي لا يعتري الموقنين في ترديده حصر ولا لكن على مولانا عاقد ألوية الإيمان وصاحب دور الزمان وصاحب ذيل الإحسان وغالب حزب الشيطان الذي زلزلت إمامته قدم الباطل وحلت خلافته ترائب الدهر العاطل واقتلت سيوفه ديون الدين من كل غريم ماطل وأمضت غرب كل عزم للحق مفلول وأطلعت غارب نجم كل هدى آفل وشبعت يقظات استغفاره إلى غافر ذنب كل غافل وعلى أبائه الغاية والمفزع والملاذ في وقت الفزع والقائمين بحقوق الله إذا قعد الناس والحاكمين بعدل الله إذا عدم القسطاس والمستضيئين بأنوار الإلهام الموروثة من الوحي إذا عجل الاقتباس والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس خذان الحكم وحفاظها ومعاني النعم وألفاظها وأعلام العلوم المنشورة إلى يوم القيامة وكلائي السروح المنتشرة من كل سديد الإمام ومن لا ينفذ سهم عمل إلا إذا شعز بموالاتهم ولا يتعلق صبح هداية إلا إذا استصبح الساري بدلالتهم المملوك يقبل الأرض بمطالع الشرف ومنازله ومرابع المجد ومعاقله ومجالس الجود ومحال السجود ومختلف أنباء الرحمة المنزلة ومرسى أطواد البسيطة المتزلزلة ومفطر بماسم الإمامة ومبري مساحب الكرامة ومكان جنوح أجنحة الملائك ومستجر مناسك المناسك حيث يدخلون من كل باب المسلمين ويتبعهم ملوك الأرض مستسلمين ومشاهد الإسلام كيوم أنزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وينعقد على الولاية فإما غيره فله قوله قاتل الذين يلونكم ويناجيها بلسان جلي الإخلاص الصادق عقيدته وأنشط الولاء السابق عقيلته وأرهب الإيمان الناصع مضاربه وفتح المعتقد الناصح مذاهبه فأعرب عن خاطر لم يخطر فيه لغير الولاء خطره وقلب أعانه على ورود الولاء أن صفاء المصافات فيه فطرة ويقبل أنه ما وهن عما أوجبته الآلاء ولا هي ولا وهي ولا إن سنى عزمه عن أن يقف حيث أظلت سدرة المنتهى ووضحت الآيات الأولي النهى والله سبحانه يزيل عنه في شرف المسؤول عوائق القدر وموانعه ويكشف له عن قناع الأنوار التي ليست همته بما دون نظرها قانعة وكان توجهه منصورا بجيش دعائه قبل جيش لوائه وبعسكر إقباله قبل عسكر قتاله وبنصال سلطانه قبل نصال أدفانه لا جرم أن كتائب الرعب صارت أمام الكتائب وقوابض الحذر غمضت في جفونها عيون القوادب وصار أولياء أمين المؤمنين الذين تجمعوا من كل أمة وتداعوا بلسان النعمة وتصرفوا بيد الخدمة وصالوا بسيف العزمة متواخية نياتهم في الإقدام متآلفة طوياتهم في طاعة الإمام كالبنيان المرصوص انتظاما وكالغاب المشجر أعلاما وكالنهار المانع حديدا وهاجا وكالليل الشامل عجاجا عجاجا وكالنهر المتدافع أصحابا وكالمشط المطرد أصحابا والأرض ترجل برجلهم لما ترفع الحوافر من غيومها والسماء تنزل نزولهم لما تضعه الزوابل من نجومها فما انتشرت رياضها المظهرة وعياضها المشجرة إلا دلت على أن السحاب الذي سقاهم كريم والإنعام الذي غمرهم عظيم والدنيا التي وسعتهم من عزمتهم تطعن وتقيم ولما علم العدو أن الخطب المضمون قد صرح خطابه والأمل المخدوع قد صفر رطابه راسل ورأى سل السيوف يغمده وماكر لعلمه أن الحتم يعمده واندبع هاربا هائما وخضع كائبا كاذبا، فمضى المملوك قدما وحمله ظلمه، وقد خاب من حمل ظلما، وأجابه بأنه إن وطأ البساط برجله إلا وطئه برأسه، وإن قدم على المملوك بأمله وإلا أقدمه بيأسه، وإن لم يظهر أثر التوبة إلا أقام عليه الحد بسكرة الموت من كأسه، فلم يحرب من مراوغة تحتها مغاورة ومكاثرة وراءها مقاشرة، فاستهار الله في طلبه وانتهت فيه فرصة شغل قلبه بريبة، ولم يبره ما أملي عليه في البلاد من تقليبه، وصار ولم يزل مقتحما، وتقدم أول العسكر محتدما، وإذا الدار قد ترحل أهلها منها فبانوا وظعنوا على ساحتها فكأنهم ما كانوا، ولم يبق إلا مواقد نيران رحلت قلوبهم بدرامها، وأسافي دهم أعجلت المهابة مارد شغبهم عن طعامهم طعامها، وغربان بين كأنها في الديار ما قطع من رؤوس بني حامها، وعوافي طير كانت تنتظر من أشلائهم فطر صيامها، وعادت الرسل المنفذة لاقتفاء آثارهم وأداء إخبارهم، ذاكرة أنهم لبسوا الليل حدادا على النعمة التي خلعت، وغسلوا بماء الصبح أطماع نفس كان قد تطلعت، وأنهم طلعوا الأوعار أوعالا والعقاب عقابانا، وكانوا لمهابة الأودية سيولا والآل الشجر قضبانا، فرأى المملوك أن الكتاب فيهم قد بلغ أجله، والعزم منه قد نال أمله، والفتك بهم قد أعمل منصله، وأن السيوف عساكر أمير المؤمنين منزهة أن تريق إلا دماء أكفائها من الأبطال، وأن تلقى إلا وجوه أنظارها من الرجال، وأن المذكورون نمل حطمه سليمان عليه السلام وجنوده، ورمل أطاره العاصف الذي يسحبه ويقوده، وأنظر هذه الخدمة والبلاد من معرتهم عالية، والكلمة بانخفاضهم غالية عالية، ويد الله على أعدائه عادية، وأنفس المخاذيل في وثاق مهابته العالية عانية، فرأى المملوك أن يرتب بعده الأمير فلانا ليبذل الأمانات ولصوق قد أهل البلاد ومزارعيها، ويفصل المحاكمات بين متابعي السلطنة ومطاوعيها، ويصبح مجال الإحسان لمعاودة أبطال المواطن ومراجعيها، فيعمر من البلاد ما قد شغر، ويشعر بالأمنة من لا شعر، فإن مقام المملوك ومن معه من عساكر تمنع الشمس من مطلعها وترد جرية البحر عن موقعها، مما يضر بالغلال وينسفها ويحجف بالرعاية ويعسفها، فالحمد لله الذي جعل النصر لائذا بأعطاف اعتزامي، وأنامل الرعب السائل إلى الأعداء محركة عذابات أعلامي، والعساكر المناضلة بسلاح ولائه تغني بأسمائها عن مرهفاتها، والكتائب المقاتلة بشعار علائه تقرأ كتب النصر من حماتها،